آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا